الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءات تفسير سورة المؤمنون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهمها واستنباط معانيها، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نستمع لقراءة القارئ لهذه الآيات، ثم لعل الله عز وجل أن يفتح علينا معانيها وأحكامها وفوائدها. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة نوح عليه السلام وعدم استجابة قومه لدعوته مع كونه قد جاءهم بالحجج المقنعة والبراهين والدلائل، ومع طول مدة الدعوة واختلاف أسلوب دعوته معهم، إلا أنهم لم يؤمنوا به بل تلقوا دعوته بالتسفيه والرمي بالجنون والاتهام بأنه إنما يريد الدنيا وبالشبهات والمكائد المختلفة المتنوعة. وما نجاه الله جل وعلا به من الغرق الذي وقع على الناس كلهم والطوفان الذي شمل الأرض كلها، فكان من شأن نوح عليه السلام أن نجاه الله بعد أن صنع الفلك وأركب فيها من كل زوجين من أنواع الحيوانات اثنين، وأركب معه من استجاب لدعوته وسار على طريقته، فنجاه الله جل وعلا ليكون في ذلك عبرة كيف ينجي الله أهل الإيمان وكيف يهلك الكافرين، ويعلم بذلك أن الله قادر على نصر رسله وإهلاك من يكذبهم. وقد اختبر الله العباد ببعثة الأنبياء عليهم السلام، ثم ذكر الله أنه أوجد أقواما آخرين بعد قوم نوح عليهم السلام. وخاصية عذاب قوم نوح أنه كان عاما لجميع الأرض بلا استثناء، لكن بعد نوح أصبح العذاب الذي يأتي على الأقوام المكذبين يختص بالقوم الذين كذبوا، ولا يكون العقاب عاما على جميع من في الأرض. وقد قال بعض التابعين بأن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يكون العذاب مختصا بالأفراد. وقوله هنا ثم أنشأنا، أي أوجدنا وتسلسل الناس وأصبح هناك قوم آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، قرنا آخرين، أي أمة. وقيل لهم قرن لأنهم يعيشون قرابة 100 سنة تقريبا، ومعنى ذلك أن أعمار الناس بعد ذلك أصبحت تقل. قال فأرسلنا، أي أن سنة الله في الكون أن العباد متى ابتعدوا عن الحق والشرع بإغواء الشيطان لهم يترك لهم الفرصة بأن يرسل لهم دعاة الحق من الأنبياء والعلماء والوعاظ ليكون هذا حجة على العباد. ومن ذلك هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله جل وعلا حيث بعث فيهم، أي أن رجلا من رجالهم الذين يعرفون صدقه ويعرفون نسبه وله مكانة عندهم، فأرسلنا فيهم رسولا، أي نبيا يرسله الله جل وعلا بشرع منهم أن اعبدوا الله، أي يأمرهم بصرف العبادة لله وحده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا يستحق العبادة أحد سواه، أفلا تتقون، أي ألا تحذرون من عقوبة الله عندما تصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي خلقكم، والله هو الذي يوالي عليكم النعم، والله هو الذي سيحاسبكم، فكيف تعبدون غيره؟ ماذا واجهه قومه به؟ واجهه بالتكذيب وإثارة الشبهات والشكوك عند الآخرين. ومن ذلك أن الملأ، أي من لهم مكانة ومنزلة من السادة وعلية القوم، الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، أي نسوا أن هناك يوما آخر سيحاسبون فيه، وأترفناهم في الحياة الدنيا، أي أن الله جل وعلا استدرجهم بأن أعطاهم نعما في الدنيا، كان الأولى بهم أن يشكروا منعم هذه النعم وأن يعبدوه وأن يصدقوا أنبياءه ورسله، إلا أنهم واجهوا دعوة الله ودعوة عبوديته بالتكذيب والتشكيك، فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، أي هذا الذي ادعى الرسالة وادعى أنه من عند الله ما هو إلا بشر مثلكم. هو يقول لا تنظروا، هذا النبي يقول لا تنظروا إلي وانظروا إلى كلامي وحجتي وانظروا إلى ما دعوتكم إليه. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، خافوا من هذا الرجل أن يأخذ مكانهم في الدنيا وأن يسقط سيادتهم في هذه الدنيا، ولذا حذروا منه، فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم. ألم يعلموا أن جميع أنبياء الله ورسله من البشر؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول من وما ولقد أرسلنا من وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، على جهة التحذير منه وجهة تخويف عامة الناس من أن يسيروا معه. ثم انظر هذه الشبهة الأخرى، قالوا بأنه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، كأنهم يقولون هو يماثلكم في هذه الصفات، وما علموا أن المماثلة بين شيئين في صفة لا تستدعي المماثلة بينهما في جميع الصفات، ففاتهم شيء من العقل في ذلك. زادوا في طغيانهم فقالوا: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فكأنهم يقولون: هذا الرجل يماثلكم إذا أطعتموه وحكمتموه على أنفسكم وأنتم تماثلونه، حينئذ تخسرون أنتم، سواء كانت خسارة دنيوية بأن على جعلتموه يعلو عليكم، أو خسارة في جميع أموركم وحياتكم. وما علموا أن مثل هذه الحجة تعود عليهم هم بالإبطال، فإن هؤلاء الملاء أصحاب سيادة، والآن هم يأمرون قومهم، فلو قال لهم قومهم: إذن أنتم تريدوننا أن نطيعكم أنتم، وأنتم بشر مثلنا، حينئذ على حجتكم نكون من الخاسرين، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فكما في حجتكم تنطبق هذه على ذلك النبي المرسل، تنطبق على أولئك الملأ. ثم قالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هذه حجة لهم باستبعاد الشيء الذي لا تتصوره عقولهم، فقالوا بأن هذا الرجل يزعم أن الناس إذا ماتوا يبعثون مرة أخرى. ألا تتفكرون في هذه الشبهة وتعلمون أن الذي يكلمكم بذلك رسول من عند الله، يخبركم لا عن نفسه وإنما عن الله بأنه سيعيدكم، وهو الذي خلقكم أول مرة، ومن خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم سبحانه وتعالى. ومن هنا إن الإنسان ينبغي به أن يتفكر في كل ما يلقى عليه، وأن يتأمله، بحيث لا يصدق أي كلمة ترد عليه. ثم قالوا: هيهات هيهات لما توعدون. هذا أمر مستبعد لا تتصوره العقول، وما توعدون به من البعث والإخراج من القبور شيء مستحيل. وفي هذا بيان أن الناس إذا جهلوا شيئا أنكروه وعادوه وظنوا أنه من الكذب، ولو تأملوا فيه ونظروا في أدلته لتغيرت أحوالهم. ثم قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ما دليلكم يا أيها الملأ على هذه المقالة؟ ما دليلكم على هذه المقالة أنه لا يوجد بعث، وإنما هو حياة الدنيا ثم موت بعدها؟ وأنه لا يوجد حياة أخرى بعد هذا الموت. ثم قال على لسان أولئك الملأ: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. أي اتهموا هذا النبي الرسول بما أنه مجرد رجل، إذن هو كاذب يفتري على الله كذبا. في هذا إشعار بأنهم يؤمنون بالله، يؤمنون بالله، لكنهم لا يؤمنون بالبعث. فيقال لهم: ما دمتم تؤمنون بالله الذي خلقكم، حينئذ ينبغي بكم أن تفكروا في كلام هذا الرجل الذي يقول أنا رسول من عند الله، وأن تتأملوا فيه وفي حججه وبراهينه، وبالتالي لا تصفونه بالكذب إلا بعد أن تقوم لكم الأدلة على ذلك. ثم قالوا: وما نحن له بمؤمنين، أي لن نصدقه في خبره ولن نلتزم بأمره. فما كان من النبي والرسول الذي أرسل إليهم إلا أن قال رب انصرني بما كذبون، أي أنه دعا ربه جل وعلا بأن ينجيه منهم ومن أمورهم ومن تكذيبهم، وأن ينتقم منهم وأن يسلم من العذاب الذي سيقع بهم. قال رب انصرني بما كذبون، فأجابه الله جل وعلا جواب الحق سبحانه وتعالى، فقال عما قليل ليصبحن نادمين، أي بعد زمن قليل ووقت قصير ستتغير أحوال هؤلاء القوم الذين كذبوك ولم يلتزموا بشرع الله جل وعلا، ومن ثم سيندمون وسيتأسفون ويتحسرون بسبب عدم إيمانهم بك وعدم تصديقهم لرسالتك. فجاءهم العذاب الشديد، صيحة، صوت شديد جعلهم يموتون ويهلكون، صوت فوق درجات الصوت التي تحتملها الأذن مما جعل حياتهم بعد ذلك تتوقف. فقال تعالى فأخذتهم الصيحة بالحق. لماذا؟ لقد كان من أفعالهم ما يستحقون به العذاب لتكذيبهم لأنبياء الله وعدم تصديقهم بالبعث. فجعلناهم غثاء، أي أصبحوا موتى مثل غثاء السيل، وهو البواقي التي يحملها السيل فيجعلها في طرف الأودية أو في أواخرها، فبعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا لهم وإبعادا لهم عن سبيل الحق وعن طريق المؤمنين، لأنهم ظلموا بتكذيبهم لنبي الله عليه السلام وتكذيبهم بوعد الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأ الله وخلق وهيأ بعد هؤلاء القوم أقواما متعددين وقرونا مختلفين، مثل قوم لوط، قوم شعيب، قوم يونس، وما تسبق من أمة أجلها، أي أن جميع هذه الأمم قد وضع لها وقت لمجيئها وحياتها، ووقت لهلاكها متى لم تستجب لدعوة الحق. لا تتأخر عن آجالها ولا تتقدم عنها مهما حاولت وبذلت من الأسباب والوسائل. ثم بعث الله جل وعلا رسلا متتابعين، رسولا بعد رسول، وكان من شأن الأمم أن تكذب كل أمة برسولها، سنة ماضية في الكون. وماذا تكون العاقبة؟ العاقبة نزول الهلاك، فأتبعنا بعضهم بعضا، أي في الهلاك والعقوبة، وبالتالي لا يبقون وليس لهم إلا مجرد ذكر يتحدث الناس بأخبارهم بألسنتهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون، أي هلاكا وبعد مصير لأولئك الذين لم يؤمنوا بما جاء به أنبياء الله عليهم السلام. هذه الآيات فيها فوائد عظيمة وثمرات كثيرة، فمن فوائد هذه الآيات أن الله جل وعلا يجعل الناس قرونا يخلف بعضهم بعضا على هذه الأرض، وأن أوائل هذه القرون في غالبها تكون على التوحيد، ثم تأتيها الشياطين فتضلها. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد، بإرسال من يذكرهم بالله ويعرفهم بالتوحيد. في هذه الآيات أن أعظم دعوات الأنبياء تتركز وتنطلق من التوحيد، ولذا يأمرون العباد بأن يفردوا الله بالعبادة وأن لا يصرفوها لأحد سواه. في هذه الآيات أن أنبياء الله في دعوتهم الناس إلى التوحيد يحذرونهم من العقوبات الأخروية والعقوبات الدنيوية، ويذكرونهم بما أنزل الله من العقوبات بالأمم السابقة. وفي هذه الآيات أن من أعظم من يعارض دعوة الحق ودعوة التوحيد هم أصحاب الولايات والسادة ومن لهم مكانة ومنزلة، لأنهم يخشون على مكانتهم ومنزلتهم، وما علموا أن من استجاب لدعوة الحق فإن منزلته تعلو وأن درجته ترتفع عند رب العزة والجلال وفي الدنيا أيضا. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب ضلال الخلق عدم إيمانهم باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان على أعمال صالحة ويجعله يقدم على مراضي رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الترف في الدنيا الذي لا يستشعر الإنسان فيه أنه نعمة من عند الله يكون سببا من أسباب ضلاله، لأنه يظن أن ذلك الذي حصله من الدنيا يجعله بمزية يفضل بها عن غيره، فيكون من أسباب تكبره، والكبر من أسباب رفض دعوة الحق. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب ضلال الخلق القياسات الفاسدة، مما يسميه علماء الأصول قياس الشبه. فهؤلاء قالوا لأقوامهم: الأنبياء يماثلونكم في الشبه والصورة الظاهرية، وحينئذ عليهم أن يكونوا مماثلين لكم في عدم كونهم أنبياء. وما علموا أن الناس يتفاوتون في عقولهم مع تماثل صورهم. ثم أنتم أيها السادة ألستم تماثلون أقوامكم ومع ذلك تتفضلون عليهم؟ وهكذا ألستم تأكلون وتشربون ومع ذلك لما جاء النبي قلتم بأنه لا يفضلكم لكونه يأكل ويشرب مثلكم، وأنتم يا أيها السادة والكبراء كذلك تفعلون؟ وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن عدم تفكير الإنسان في دعوات الحق وجعله يرد دعوة الحق بسبب ما في ذهنه من أمر سابق لم يعرف حقيقته ولا صحته، لا شك أنه من عدم العقل. وفي هذه الآيات إثبات المعاد والبعث، وأن الناس سيبعثون مرة أخرى فيحاسبون على أعمالهم. وفي هذه الآيات استبعاد الكافرين لصحة دعوات الأنبياء والدعاة بدون أن يكون عندهم مستند لذلك الاستبعاد، إنما هو مجرد دعوة بدون تحقيق لمعناها. وفي هذه الآيات اتهام أعداء الله لأنبيائه بالكذب، وهذه سنة ماضية في اتهام من يكون على الحق بأنه من أهل الكذب. وفي هذه الآيات جواز دعاء الإنسان على من آيس من استجابتهم لدعوة الحق بأن يهلكهم الله، ليكون ذلك قاطعا لزيادة سيئاتهم، فمن مصلحتهم أن يموتوا ويهلكوا لئلا يزيد عصيانهم واستمرارهم في مضادة الله ومضادة أمره والصد عن دعوته. ولا شك أن الدعوة لهم بالهداية هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات تفضل الله بإجابة دعوات أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وعلمائه وعباده. وفي هذه الآيات أن أهل الكفر وإن ظنوا أنهم على شيء من الدنيا في أول أمرهم لكن عاقبتهم سيئة، وبالتالي تنزل بهم العقوبات الشنيعة ويكونون ممن يندم على عدم استجابته لدعوات الأنبياء. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إهلاك العباد بالأمر اليسير السهل، فهذه صيحة مجرد صوت ومع ذلك هلك هؤلاء القوم ولم يبق منهم أحد وأصبحوا غثاء كغثاء السيل. فانظر إلى قدرة رب العزة والجلال، ولا زال العباد يشاهدون نماذج وأمثلة لقدرة الله في حياتهم، فهذه الأمراض والأوبئة فيروسات يسيرة لا تشاهد بالعين المجردة، ينشأ عنها الوباء العظيم فيموت منها الأعداد الكثيرة ألوفا بل قد يكونون ملايين. فانظر إلى قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا لا يأبه لأولئك الظالمين المعاندين المكذبين لرسله عند إنزال العقوبات بهم. وفي هذه الآيات أن الهلاك يقع على من كان من أهل الظلم، وفيها أن الظلم سبب من أسباب هلاك الأقوام ومن أسباب ابتعاد الرحمة عنهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرفع الوباء عن الخلق أجمعين، ونسأله أن يحمي المسلمين وأن يشفي مرضاهم وأن يبارك لهم في أموالهم وأسواقهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.